بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 386 من البداية والنهاية. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلى أن قال: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. في الحاشية وهي عن التسجيل السابق: واحد، ألظ به النشدة لزمه وذكره بما في التوراة. اثنان، سبق تخريجه وانظر الجامع لأسباب النزول دار الفجر للتراث وفيه جمع هذه الروايات. أتابع بعون الله عز وجل: فذمهم الله سبحانه وتعالى على سوء ظنهم وقصدهم بالنسبة إلى اعتقادهم في كتابهم وأن فيه حكم الله سبحانه وتعالى بالرجم، وهم مع ذلك يعلمون صحته ثم يعدلون عنه إلى ما ابتدعوه من الجلد والتحميم والتجبيه. وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن الزهري قال: سمعت رجلا من مزينة يحدث سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثهم فذكره عنده فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لابن صوريا: أنشدك بالله وأذكرك أيامه عند بني إسرائيل، هل علمتم أن الله حكم في من زنى بعد إحصانه بالرجم في التوراة؟ فقال: اللهم نعم، أما والله يا أبا القاسم إنهم يعرفون أنك نبي مرسل ولكنهم يحسدونك. فخرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأمر بهما فرجما عند باب مسجده في بني تميم عند مالك بن النجار. قال: ثم كفر بعد ذلك بن صوريا، فأنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. وقد ورد ذكر عبد الله بن صوريا الأعور في حديث ابن عمير وغيره بروايات صحيحة قد بيناها في التفسير. حديث آخر: قال حماد بن سلمة: حدثنا ثابت عن أنس أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فمرض، فأتاه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يعوده، فوجد أباه عند رأسه يقرأ التوراة. فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا يهودي، أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هل تجدون في التوراة نعتي وصفتي ومخرجي؟ فقال: لا. فقال الفتى: بلى والله يا رسول الله، إنا نجد في التوراة نعتك وصفتك ومخرجك، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لأصحابه: أقيموا هذا من عند رأسه ولو أخاكم، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ورواه البيهقي من هذا الوجه بهذا اللفظ. حديث آخر قال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه قال إن الله ابتعث نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لإدخال رجل الجنة، فدخل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وإذا يهودي يقرأ التوراة، فلما أتى على صفتي أمسك، قال وفي ناحيتها رجل مريض، فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما لكم أمسكتم؟ فقال المريض إنهم أتوا على صفة نبي فأمسكوا، ثم جاء المريض يحبو حتى أخذ التوراة فقال ارفع يدك، فقرأ حتى أتى على صفتي فقال هذه صفتك وصفة أمتك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم مات. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لو أخاكم. حديث آخر إن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقف على مدارس اليهود فقال يا معشر يهود أسلموا فوالذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله إليكم، فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم، فقال ذلك أريد. فصل. فالذي يقطع أو يقطع به من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ومن حيث المعنى أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد بشرت به الأنبياء قبله وأتباع الرسل يعلمون ذلك، ولكن أكثرهم يكتبون ذلك ويخفونه. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم القبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال سبحانه وتعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وقال سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال سبحانه وتعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. وقال سبحانه وتعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به. وقال سبحانه وتعالى لأنذركم به ومن بلغ. وقال سبحانه وتعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقال سبحانه وتعالى لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فذكر سبحانه وتعالى بعثته إلى الأميين وأهل الكتاب وسائر الخلق من عربهم وعجمهم، فكل من بلغه القرآن فهو نذير له. قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بي إلا دخل النار

وجدت البشارات به صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الكتب المتقدمة، وهي أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر، وقد قدمنا قبل مولده عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طرفا صالحا من ذلك، وقررنا في كتاب التفسير عند الآيات المقتضية لذلك آثارا كثيرة، ونحن نوردها هنا شيئا مما ورد في كتبهم التي يعترفون بصحتها ويتدينون بتلاوتها، مما جمعه العلماء قديما وحديثا ممن آمن منهم واطلع على ذلك من كتبهم التي بأيديهم. ففي السفر الأول من التوراة التي بأيديهم في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام ما مضمونه وتعريبه: إن الله أوحى إلى إبراهيم عليه السلام بعدما سلمه من نار النمرود أن قم فاسلك الأرض، فاسلك الأرض مشارقها ومغاربها لولدك. فلما قص ذلك على سارة طمعت أن يكون ذلك لولدها منه، وحرصت على إبعاد هاجر وولدها، حتى ذهب بهما الخليل إلى برية الحجاز وجبال فاران، وظن إبراهيم عليه السلام أن هذه البشارة تكون لولده إسحاق، حتى أوحى الله سبحانه وتعالى إليه ما مضمونه: أما ولدك إسحاق فإنه يرزق ذرية عظيمة، وأما ولدك إسماعيل فإني باركته وعظمته وكثرت ذريته وجعلت من ذريته ماذ يعني محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وجعلت في ذريته 12 إماما وتكون له أمة عظيمة. وكذلك بشرت هاجر حين وضعت الخليل عند البيت، أعيد، وكذلك بشرت هاجر حين وضعها الخليل عند البيت فعطشت وحزنت على ولدها، وجاء الملك فأنبع زمزم وأمرها بالاحتفاظ بهذا الولد، فإنه سيولد له منهم عظيم، عظيم له ذرية عدد نجوم السماء. ومعلوم أنه لم يولد من ذرية إسماعيل بل من ذرية آدم، أعظم قدرا ولا أوسع جاها ولا أعلى منزلة ولا أجل منصبا من سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وهو الذي استولت دولة أمته على المشارق والمغارب وحكموا على سائر الأمم. وهكذا في قصة إسماعيل في السفر من السفر الأول أن ولد إسماعيل تكون يده على كل الأمم، وكل الأمم تحت يده وبجميع مساكن إخوته يسكن، وهذا لم يكن لأحد يصدق على المطابقة إلا لسيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وأيضا في السفر الرابع من قصة موسى أن الله أوحى إلى موسى عليه السلام أن قل لبني إسرائيل: سأقيم لهم نبيا من أقاربهم مثلك يا موسى، وأجعل وحي بفيه وإياه تسمعون. وفي السفر الخامس وهو سفر الميعاد أن موسى عليه السلام خطب في بني إسرائيل في آخر عمره، وذلك في السنة 39 من سني التيه، وذكرهم بأيام الله وأياديه عليهم وإحسانه إليهم، وقال لهم فيما قال: واعلموا أن الله سيبعث لكم نبيا من أقاربكم مثل ما أرسلني إليكم، يأمركم بالمعروف وينهاكم عن المنكر ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث، فمن عصاه فله الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وأيضا في آخر السفر الخامس وهو آخر التوراة التي بأيديهم جاء الله من طور سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من جبال فاران وظهر من ربوات قدسه، عن يمينه نور وعن شماله نور، عليه تجتمع الأمم وعليه تجتمع الشعوب، أي جاء أمر الله وشرعه من طور سيناء وهو الجبل الذي كلم الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام عنده وأشرق من ساعير، وهي جبال بيت المقدس المحلة التي كان بها عيسى بن مريم عليه السلام، واستعلن أي ظهر على أمره من جبال فاران، وهي جبال الحجاز بلا خلاف، ولم يكن ذلك إلا على لسان سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فذكر سبحانه وتعالى هذه الأماكن الثلاثة على الترتيب الوقوعي، ذكر محلة موسى ثم عيسى ثم بلد سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ولما أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الأماكن الثلاث ذكر الفاضل أولا ثم الأفضل منه على قاعدة القسم، فقال سبحانه وتعالى: والتين والزيتون، والمراد بها محلة بيت المقدس حي كان عيسى عليه السلام، وطور سينين، وهو الجبل الذي كلم الله سبحانه وتعالى عليه موسى، وهذا البلد الأمين، وهو البلد الذي بتعث منه محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قاله غير واحد من المفسرين في تفسير هذه الآيات الكريمات. وفي زبور داود عليه السلام صفة هذه الأمة بالجهاد والعبادة، وفيه مثل ضربه لسيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بأنه ختام القبة المبنية، كما ورد به الحديث في الصحيحين: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى دارا فأكملها إلا موضع لبنة فجعل الناس يطيفون بها ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة. ومصداق ذلك أيضا في قوله سبحانه وتعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، صحيح البخاري في المناقب، مسلم في الفضائل، وتابع بعون الله عز وجل. وفي الزبور صفة سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بأنه ستنبسط نبوته ودعوته وتنفذ كلمته من البحر إلى البحر، وتأتيه الملوك من سائر الأقطار طائعين بالقرابين والهدايا، وأنه يخلص المضطر ويكشف الضر عن الأمم، وينقذ الضعيف الذي لا ناصر له، ويصلي عليه في كل وقت، ويبارك الله عليه في كل يوم، ويدوم ذكره إلى الأبد. وهذا إنما ينطبق ذكره على سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وفي صحف شعيا في كلام طويل فيه معاتبة لبني إسرائيل، وفيه: فإني أبعث إليكم وإلى الأمم نبيا أميا ليس بفظ ولا غليظ القلب ولا سخاب في الأسواق، أسدده لكل جميل وأهب له كل خلق كريم، ثم أجعل السكينة لباسه والبر شعاره والتقوى ضميره والحكمة معقولة والوفاء طبيعته والعدل مسيرته والحق شريعته والهدى ملته والإسلام دينه والقرآن كتابه، أحمد اسمه أهدي به من الضلالة وأرفع به بعد الخمالة وأجمع به بعد الفرقة وأؤلف به بين القلوب المختلفة، وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، قرابينهم دماؤهم أناجيلهم في صدورهم، رهبانا بالليل ليوثا بالنهار، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وفي الفصل العاشر من كلام شعيا: يدوس الأمم كدوس البيادر وينزل البلاء بمشركي العرب أو ينزل البلاء بمشركي العرب وينهزمون قدامه. وفي الفصل 26 منه لا يفرح أرض البادية أو لا يفرح أرض البادية العطشة ويعطى أحمد محاسن لبنان ويرون جلال الله بمهجته. وفي صحف إلياس عليه السلام أنه خرج مع جماعة من أصحابه سائحا فلما رأى العرب بأرض الحجاز قال لمن معه انظروا إلى هؤلاء فإنهم هم الذين يملكون حصونكم العظيمة. فقالوا يا نبي الله فما الذي يكون معبودهم؟ فقال يعظمون رب العزة فوق كل رابية عالية. ومن صحف حزقيل عليه السلام إن عبدي خيرتي أنزل عليه وحي يظهر في الأمم أو يظهر في الأمم عدلي، اخترته واصطفيته لنفسي وأرسلته إلى الأمم بأحكام صادقة. ومن كتاب النبوات أن نبيا من الأنبياء مر بالمدينة فأضافه بنو قريظة والنضير، فلما رآهم بكى فقالوا له ما الذي يبكيك يا نبي الله؟ فقال نبي يبعثه الله من الحرم يخرب دياركم ويسبي حريمكم. قال فأراد اليهود قتله فهرب منهم. ومن كلام حزقيل عليه السلام يقول الله من قبل أن صورتك في الأحشاء قدستك وجعلتك نبيا وأرسلتك إلى سائر الأمم. وفي صحف شعيا أيضا مثل مضروب لمكة شرفها الله، افرحي يا عاقر بهذا وعيد، افرحي يا عاقر بهذا الولد الذي يهبه لك ربك، فإن ببركته تتسع لك الأماكن وتثبت أوتادك في الأرض وتعلو أبواب مساكنك ويأتيك ملوك الأرض عن يمينك وشمالك بالهدايا والتقادم، وولدك هذا يرث جميع الأمم ويملك سائر المدن والأقاليم. ولا تخافي ولا تحزني، فما بقي يلحقك ضيم من عدو أبدا، وجميع أيام ترملك تنسيها. وهذا كله إنما حصل على يدي سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وإنما المراد بهذه العاقر مكة. ثم صارت كما ذكر في هذا الكلام لا محالة، ومن أراد من أهل الكتاب أن يصرف هذا ويتأوله على بيت المقدس وهذا لا ينافيه من كل وجه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وفي صحف أرميا كوكب ظهر من الجنوب أشعته صواعق سهامه خوارق دكت له الجبال، وهذا المراد به سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وفي الإنجيل يقول عيسى عليه السلام إني مرتق إلى جنات العلا ومرسل إليكم الفارق ليط روح الحق يعلمكم كل شيء. ولم يقل شيئا من تلقاء نفسه، والمراد بالفارق ليط محمد صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كما تقدم عن عيسى عليه السلام أنه قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وهذا باب متسع، ولو تقصينا جميع ما ذكره الناس لطال هذا الفصل جدا، وقد أشرنا إلى نبذ من ذلك يهتدي بها من نور الله سبحانه وتعالى بصيرته وهداه إلى صراطه المستقيم. وأكثر هذه النصوص يعلمها كثير من علمائهم